مسرح الدنيا كلنا كلنا ممثلين بنغني على بعض ودايما في كتبنا كتبنا كتبنا هايلين على مسرح الدنيا كلنا كلنا ممثلين بنغني على بعض ودايما في كتبنا كتبنا كتبنا هايلين اللي دوره فيها طايش واللي ميت واسمه عايش واللي مش عارف يعيش اللي دوره يكون كبير واللي دوره يعيش فقير واللي دوره ما يتحكيش رفع الستار والجمهور قاعد مستني مين هيمثل مين هيغني من اللي دوره يا ناس صغير من دوره باشا ومتهني ومين بيمثل غصب عنه من اللي دوره اقوى منه من بيقول او دوره خلاص وانا ناس واقف مستني على مسرح الدنيا اللي واخد دور بطولة مع انه المفروض كومبارس عمال يمدحلك في مواهبه وبجهله بيديلك درس وتمني الدنيا مطوعاك ماشي راضي في خلق الله دايما يحسد عيشة غيره ومفيش حاجة ناس عجبانها على مسرح الدنيا واللي دوره يقول تمام دايما تلاقيه شكله كبير واللي شاطر في العالم عالمسرح طالع دوبلير واللي موهوب في المشاعر واللي مليان بالاحاسيس دايما بخته وحظه قليل دوره تملي ورا الكواليس على مسرح الدنيا عامل لي صاحب وقريب قدام منك اوفى حبيب اول ما انت بتدي له ظهرك تلاقي فجأة تحول دين واللي رصيده في دنيته فاض ومحدش يوم خد بيديه واللي بقدر وحكمته راضي دنيته قاسية وجاية عليه على مسرح الدنيا هقوله لكم بأمانة الناس رح تفضل تعبانة كل مشكلة الشيء